إلى قباء، يعني كان يؤمه، وفيهم أبو بكر وعمر إلى آخره وبقية الصحابة، ومع ذلك يؤمهم وهو مولى. ومن كان يعني مصلي إماما في الصلاة يكون إماما في قيادة المجاهدين كذلك أيضا. هذا هو المقصود من الباب. نعم. قال رحمه الله: باب العرفاء للناس. وبه إليه قال: حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال: حدثني إسماعيل بن إبراهيم عن عمه موسى بن عقبة أنه قال: قال ابن شهاب: حدثني عروة بن الزبير أن مروان بن الحكم والمسور بن مخرمة رضي الله عنهما أخبراه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حين أذن لهم المسلمون في عتق سبي هوازن فقال: إني لا أدري من أذن فيكم ممن لم يأذن، فارجعوا حتى يرفع إلينا عرفاؤكم أمركم. قال: فرجع الناس فكلمهم عرفاؤهم فرجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه أن الناس قد طيبوا وأذنوا. هذا العرفاء، العريف هو المقدم في أمور الناس، عامة الناس، ما ويتوسط بين الإمام وبين عامة الناس في قضاء حوائجهم ورفع شؤونهم ونحو ذلك. هذا يسمى عريف، جمعه عرفاء. فهذا سببه أو أول ما سمع النبي صلى الله عليه وسلم لما غزا هوازن وسب الذراري والأموال. جاءت هوازن تائبة في اليوم الثاني فقالت: يا رسول الله، إننا نزل بنا ما رأيت، ثم يعني أنت أرحم الناس فارحمنا فرد علينا أموالنا وسبايانا. قالوا هكذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أصدق الخبر يعني أن تقولوا ما هو أحوج إليه منكم، يعني معناه إما مالكم وإما سبيكم، وأما أن نرد الاثنين فلا، لأن هؤلاء المجاهدين يعني بذلوا أنفسهم وأموالهم ومات من مات وبقي من بقي وهم منتظرون هذا، فلا يمكن أن نرد إليكم الاثنين إما المال وإما السبي. فقالوا: إذن إنا نختار سبينا، يعني رد علينا سبينا، والمال مال يذهب ويجي غائد ورائح. فقال: إذن كلموني بعد الظهر، إذا صليت الظهر فتكلموا وأنا أشرح لكم. فلما صلى النبي صلى الله عليه وسلم قامت هوازن وتكلموا وقالوا: إنا نريد كذا وكذا. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم صحابته المجاهدين بأنهم أصابهم ما أصابهم بأمر الله بسبب عنادهم، والآن تابوا، جاءكم تائبين إخوانكم. فأنا هم يريدون اثنين، ولكن لا، اثنين لا، وأنا أريد أن أرى أن تردوا عليهم سباياهم. فمن طيب فليتكلم، يعني طيبوا أنفسكم حتى نرد إليهم. فقال الناس بصوت جماعي: طيبنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، طيبنا طيبنا طيبنا طيبنا، يعني تصايحوا بأنهم طيبوا. وأما من أبى سنعوده في غنمة القادمة، قال وعدهم بذلك. فلما قالوا جماعيا قال: لا، هذا ما يكفي، يعني ما عرفنا من طيب من لم يطيب بهذا الصوت، فينبغي أن ترجعوا إلى مصافكم، إلى يعني أخبيتكم ومكانكم، وتجتمعوا بعرفائكم، لأن كل قبيلة لها عريف. فتكلموا مع عرفائكم ثم يرفعوا إلي النتيجة العرفاء. هكذا أمرهم. فرجع الناس إلى مكانهم وتكلموا مع العرفاء وطيبوا جميعا، فجاء العرفاء فأخبروا النبي صلى الله عليه وسلم بأن جميعهم طيبوا، ما أحد عارض ذلك. فعند ذلك ردوا عليهم سباياهم. نعم. قال رحمه الله: باب ما يكره من ثناء السلطان وإذا خرج قال غير ذلك. وبالسند المتصل إليه قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عاصم بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر عن أبيه أنه قال قال أناس لابن عمر رضي الله عنهما إنا ندخل على سلطاننا فنقول لهم بخلاف ما نتكلم إذا خرجنا من عندهم قال كنا نعدها نفاقا. يعني إن بعض الناس أو معظم الناس يدخلون على الأمراء ويتكلمون كلاما سليما ويمدحونهم ويثنون عليهم، وإذا خرجوا لاموهم وسبهم ولعنوهم هكذا. هذا وهذه صفة النفاق، نفاق يعني أنت تكلم في وجهه شيء وإذا خرجت تكلم بوجه آخر، هذا يعتبر نفاق. قال ابن عمر سأله عن ذلك فقال كنا نعد هذا نفاقا، هذا نفاق، إنما يتكلم كلام موزن. يعني إذا أردت يعني ما أعجبك أمره لا تثني عليه، فإذا أثنيت عليه في الداخل فأثني عليه في الخارج كذلك أيضا لئلا تكون منافقا. نعم. وبه إليه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن عراك عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن شر الناس ذو الوجهين الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه. هذه صفة النفاق، منافق صفته أن يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء الناس بوجه آخر. إذا جلس مع المنافقين منافق، وإذا جاء إلى المؤمنين يكون مؤمنا، فهذا وجهين، وعامل هؤلاء وهؤلاء بما هم عليه من الصفات، وهذا نفاق. إنما يكون على وتيرة واحدة، يكون مؤمن مؤمن، منافق منافق، وأما أن يكون بين ذلك فهو صفة النفاق. شر الناس من يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه. نعم. قال رحمه الله باب القضاء على الغائب. وبالسند المتصل إليه قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن هند رضي الله عنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم إن أبا سفيان رضي الله عنه رجل شحيح فأحتاج أن آخذ من ماله. قال صلى الله عليه وسلم خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. القضاء على الغائب مسألة خلافية اختلف فيها العلماء، منهم من لم يرى وهم الأكثرون لا يرون القضاء على الغائب، إنما إذا شكى أو رفع قضاء إلى القاضي والرجل غائب لا بد أن يحضر ويشهد عليه شهود بأن هذا فعل كذا وكذا. وأما أن يكون غائبا ويقضي عليه القاضي ببينة على الغائب لا يجوز عند هؤلاء. وبعض الآخر قالوا يجوز أن يقضي على الغائب إذا تأكد وثبت لديه بينة واضحة يقضي عليه وهو غائب، وهذا هو الذي رجحه الإمام البخاري رحمه الله تعالى، وهو الذي ترجم عليه باب القضاء على الغائب. واحتج على ذلك في حديث هند فإنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح بخيل لا يعطيني ما يكفيني وأولادي، فلو أخذت يعني خفية دون علمه ما يكفيني لأولادي ويكفيني لأولادي ماذا ترى؟ قال خذي ما يكفيك وأولادك بالمعروف لكن لا تفسدي عليه. هكذا قضى لها. وهذه الأولون أوله بأن هذا فتوى وليس قضاء، أن نحن نتكلم على القضاء، القضاء غير الفتوى. النبي صلى الله عليه وسلم استفتته فأفتاها، والمفتي يفتي بما يراه، ولا يفترط أن يكون غائب ولا حاضر. وأما القضاء فلا، لكن الآخرون قالوا لا هذا قضاء، النبي صلى الله عليه وسلم هذا كلامه ملزم، فلذلك جاز عليه القضاء على الغائب، جاز القضاء على الغائب. وأيضا فيه مسألة أخرى وهي مسألة بعلم القاضي، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسألها بينة على ذلك، لأنه يعلم حال أبي سفيان فقضى بعلمه. وهذه أيضا مسألة فيها خلاف يختلفون فيها، والصحيح أن القاضي إذا كان يعني دينا فلا بأس قضى بعلمه. نعم. قال رحمه الله: باب من قضي له بحق أخيه فلا يأخذه، فإن قضاء الحاكم لا يحل حراما ولا يحرم حلالا. وبالسند المتصل إليه قال: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال: حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب أنه قال: أخبرني عروة بن الزبير أن زينب ابنة أبي سلمة رضي الله عنهما أخبرت أن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها أخبرتها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سمع خصومة بباب حجرته، فخرج إليهم فقال: إنما أنا بشر، وإنه يأتيني الخصم، فلعل بعضكم أن يكون أبلغ من بعض، فأحسب أنه صادق فأقضي له بذلك، فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من النار، فليأخذها أو ليتركها. يعني هذا معنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى هذا من قضي له بحق أخيه فلا يأخذه مطلقا، وهذا مذهب الجمهور. جمهور أهل العلم يرون أن القضاء لا يحل حراما ولا يحرم حلالا، قضاء القاضي لا يغير الحكم عن مكانه، هذا هو مذهب الجمهور، سواء كان في المال أو في الفروج لا يجوز. وخالف بعض عن العلماء فأجازوا في المال لا يجوز بناء على هذا الحديث، وأما الفروج فيجوز. فلو أشهد شهادة الزر على امرأة أجنبية بأنها زوجته يطؤه، يعني يجوز أن يطؤها بناء على قضاء القاضي. وهذا مما يستبشع من أقوال أهل العلم. وعلى كل حال هذا هكذا قالوا، ورد عليهم الشافعي وغيرهم بأن الفروج أشد تحريما من الأموال، الأصل في الأموال الحل، وأما الفروج فالأصل في الحرمة إلا بشرطه، فمن أجاز ذلك فقد تجاوز الحد. فهذا يعني ظاهر الحديث يدل على أنه في هذا وفي هذا سواء، لا يجوز أن يأخذ بشهادة الزور سواء كان في المال أو في غيره. يقول هنا يعني النبي صلى الله عليه وسلم خرج من بيت أم سلمة، فإنما يخرج سمع صوت خصومه ببابه، فقال: أيها الناس، إنما أنا بشر، يعني أقضي على ما أسمع، يعني إنما أنا بشر. فهذا في دليل على النبي صلى الله عليه وسلم إلا في الوحي ما يخالف بشرية الناس، بشر هو بشر، ينسى كما ينسى البشر، ويخطئ كما يخطئ البشر. فلذلك قال: فإذا سمعت الخصوم وأحدهما ألحن بحجته، ما شاء الله قوي لسانه سليط، فإذا سمعته أظن أنه صادق فأقضي له، فمن قضيت له بحق أخيه فلا يأخذه، فإنما أقضي له بقطعة من النار، إن شاء أخذه وإن شاء ترك. هذا في تحريم، بأن قضاء القاضي لا يحل حراما ولا يحرم حلالا مطلقا في جميع الأبواب. نعم. وبه إليه قال: حدثنا إسماعيل قال: حدثني مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها أنها قالت: كان عتبة بن أبي وقاص عهد إلى أخيه سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن ابن وريدة زمعة مني فاقبضه إليه. قال: فلما كان عام الفتح أخذه سعد رضي الله عنه فقال: ابن أخي قد كان عهد إلي فيه. فقام إليه عبد بن زمعة رضي الله عنه فقال: أخي وابن وليدة أبي ولد على فراشه. فتساوقا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال سعد رضي الله عنه: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ابن أخي كان عهد إلي فيه. وقال عبد بن زمعة رضي الله عنه: أخي وابن وليدة أبي ولد على فراشه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو لك يا عبد بن زمعة. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الولد للفراش وللعاهر الحجر. ثم قال لسودة بنت زمعة رضي الله عنها: احتجبي منه لما رأى من شبهه بعتبة، فما رآها حتى لقي الله تعالى. يعني معنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أن عتبة بن أبي وقاص أخو سعد أوصى، يعني إذا فتح الله عليكم مكة فخذ لي وليدة ابن وليدتي زمعة، يعني فإنه مني. فلما فتح الله مكة ذهب إليها وأخذ الولد، فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، هذا ابن أخي، انظر إلى شبهه، شكله كشكله، انظر إلى شبهه. وقال عبد بن زمعة أخوه، قال: هذا أخي، ولد على فراش من أمته، ولد على فراش أبي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الولد للفراش، ينسب للفراش، وللعاهر الزاني كعتبة الحجر أي الخيبة. ثم قال لسودة احتياطا من باب الورع كما يقال الفتوى غير التقوى، قال: احتجبن يا سودة، لا ينظر إليك، إنما هو أخوك ولكن لا ينظر إليك. فما رأها حتى مات. نعم. قال رحمه الله: باب الحكم في البئر ونحوها. وبسند المتصل إليه قال: حدثنا إسحاق بن نصر قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا سفيان عن منصور والأعمش كلاهما عن أبي وائل أنه قال: قال عبد الله رضي الله عنه: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحلف على يمين صبر يقتطع بها مالا وهو فيها فاجر إلا لقي الله وهو عليه غضبان. فأنزل الله: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا، الآية. فجاء الأشعث وعبد الله رضي الله عنهم يحدثهم رضي الله عنهما يحدثهم فقال: فيا نزلت وفي رجل خاصمته في بئر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألك بينة؟ قال: قلت: لا. قال: فليحلف. قال: قلت: إذن يحلف. فنزلت: إن الذين يشترون بعهد الله، الآية. يعني هذا كان بئر ما كان له في دار رجل، فقال: هذه بئري. فتخاصم إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، هذا عنده بئر منعني إياها. فقال: ألك بينة؟ قال: لا. قال: إذن يحلف لك. قال: يا رسول الله، هو كذاب يحلف على طول. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يعني من اقتطع مال امرئ مسلم بأيمانه كاذبة، إلى آخر ما قاله. فنزلت آية مؤيدة لذلك: إن الذين يشترون بعهد الله أمانا ثمنا قليلا، إلى آخره. نعم. قال رحمه الله: باب القضاء في كثير المال وقليله. وقال ابن عيينة عن ابن شبرمة عن ابن شبرمة أنه قال: القضاء في قليل المال وكثيره سواء. وبه إليه قال: حدثنا أبو اليمان قال: أخبرنا شعيب عن الزهري أنه قال: أخبرني عروة بن الزبير أن زينب بنت أبي سلمة رضي الله عنهما أخبرت عن أمها أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت: سمع النبي صلى الله عليه وسلم جلبة خصام عند بابه، فخرج إليهم فقال لهم: إنما أنا بشر، وإنه يأتيني الخصم، فلعل بعضا أن يكون أبلغ من بعض، أقضي له بذلك وأحسب أنه صادق، فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من النار، فليأخذها أو ليدعها. يعني معنى ذلك قليل القضاء في كثير المال وقليله سواء، يعني معنى ذلك أن القليل ولو كتمير يعني لا بد يعني أن يؤدي إلى صاحبه حقه. القضاء ينفذ في هذا وينفذ في هذا، فقضاء لا يخص المال الكثير، لأن بعض الناس يتساهل في الأموال القليلة ولا يراها محلا للقضاء، هذا لا، غلط، كل سواء. ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فمن قضيت له بحق أخيه وحق أخيه يشمل الكثير والقليل، فمن قضى له القاضي بحق أخيه وإن كان درهما واحدا فهو قطعة من النار. نعم. قال رحمه الله: باب بيع الإمام على الناس أموالهم وضياعهم. وقد باع النبي صلى الله عليه وسلم مدبرا من نعيم بن النحام رضي الله عنه. وبالسند المتصل إليه قال: حدثنا ابن نمير قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا سلمة بن كهيل عن عطاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا من أصحابه رضي الله عنهم أعتق غلاما له عن دبر لم يكن له مال غيره، لم يكن له مال غيره، فباعه بثمانمائة درهم ثم أرسل بثمنه إليه. يعني معنى ذلك الإمام له أن يتصرف في أموال الناس، إذا ضيع الإنسان حقوق الناس ثم أراد أن يبيع ماله لا يبيعه، إنما يبيعه الإمام، الإمام يبيع ماله ويقضي دينه. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما سمع أن رجلا دبر غلاما له عن دبور وكان عليه دين وكان عليه عيال فباعه عليه بثمانمائة درهم، يعني اشتراه من النحم أو النحم، فأعطى وأرسل بثمنه إلى صاحبه، فدل على أن الإمام له أن يبيع أموال الناس إذا كان عليهم ديون ولم يستطيعوا أن يقضوها. نعم. قال رحمه الله: باب من لم يكترث بطعن من لا يعلم في الأمراء حديثا. وبسند المتصل إليه قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم قال حدثنا عبد الله بن دينار قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثا وأمر عليهم أسامة بن زيد رضي الله عنهما فطعن في إمارته، فقال: إن تطعنوا في إمارته فقد كنتم تطعنون في إمارة أبيه من قبله، وإيم الله إن كان لخريقا للإمرة، وإن كان لمن أحب الناس إلي، وإن هذا لمن أحب الناس إلي بعده. يعني الطعن، الإمام إذا ولى شخصا وطعن فيه بعض الناس ينظر هل يؤثر أم لا، لأن بعض الناس لا غرض له إلا الطعن في الأمراء في ولي الأمر، فسواء كان بحق أو بباطل، فلا يمشي معهم وإنما ينظر في تأثير ذلك. ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ولى أسامة بن زيد على الأمراء أميرا طعن الناس فيه لأنه مولى، فالنبي صلى الله عليه وسلم ما بال بهذا لأن طعنهم لا يؤثر، إنما قالوا إن هذا مولى ليس عربيا قرشيا وإنما هو مولى، فطعنهم لا قيمة له، فلذلك يعني رد عليهم وقال إن هذا حقيق يعني للإمرة، وإنه لمن أحب الناس إلي، وإن أباه كان من أحب الناس إلي، هكذا قال. وهذه المسألة يعني محل تأكد، فالإمام يتأكد، لكن عمر رضي الله عنه، سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أحد العشرة لما طعن أهل الكوفة فيه وأرسل وتأكد أنه لم يثبت عليه الطعن لكن عزله، وقالوا أول العلماء ذلك بأن عمر شديد الاحتياط، يعني ما دام اختلف الناس عليه قال لا يصلح للإمراء، بس هذا. وأما أن يكون يعني في الحقيقة أنه، ولذلك هو أثنى عليه حتى إنه عند يعني وفاته أوصى بأن يراعى حقه وبأن يعني يولونه يعني أمرا، هكذا أوصى لأنه لم يثبت عليه الطعن، وهكذا يعني فعل عمر رضي الله عنه. وأما النبي صلى الله عليه وسلم فلم يلتفت إلى ذلك. نعم. قال رحمه الله: باب الألد الخصم وهو الدائم في الخصومة. لد عوج ألد أعوج. وبالسند المتصل إليه قال: حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج أنه قال: سمعت ابن أبي مليكة يحدث عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم، يعني الشديد الخصومة، يعني شديد الخصومة، وخاصة في باب العقيدة إذا كان يخاصم وينازع فهذا أبغض الرجال إلى الله. نعم. قال رحمه الله: باب إذا قضى الحاكم بجور أو خلاف أهل العلم فهو رد. وبالسند المتصل إليه قال: حدثنا محمود قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم خالدا رضي الله عنه قال: وحدثني أبو عبد الله نعيم بن حماد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد رضي الله عنه إلى بني جديمة فلم يحسنوا أن يقولوا أسلمنا، فقالوا: صبأنا صبأنا. فجعل خالد رضي الله عنه يقتل ويأسر، ودفع إلى كل رجل منا أسيرة، فأمر كل رجل منا أن يقتل أسيرة، فقلت: والله لا أقتل أسيري ولا يقتل رجل من أصحابي أسيرة. فذكرنا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد بن الوليد مرتين. يعني معنى ذلك أن الحاكم إذا حكم بباطل مردود عليه، ولو نفذوا حكمه في ذلك فلمن فوقه أن يغير ذلك الحكم. يعني فالنبي صلى الله عليه وسلم بعث بعثا وأمر عليهم خالد بن الوليد إلى بني جذيمة، فلما غزوهم قالوا، يعني قال: أسلموا. قالوا: صبأنا صبأنا، معناه أسلمنا. قال: لا، قلوا أسلمنا. وما استطاعوا أن يقولوا أسلمنا، إنما قالوا صبأنا، فقتلهم وأسرهم وأعطى إلى كل رجل أسيره لابن عمر ولأصحابه، وأمر الناس أن يقتلوا أسيرهم. فقال ابن عمر: والله أنا ما أقتل أسيري، وكذلك أولادي ومن يتبعني ما يقتل أسيره، هذا حرام، هؤلاء مسلمون. فلما رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وذكروا ذلك له، يعني غضب الحمد لله على ذلك. وقال: اللهم إني أبرأ إليك مما فعل خالد بن الوليد، ووداهم. الحمد لله، يهديكم الله أشرح. نعم. قال رحمه الله: باب الإمام يأتي قوما فيصلح بينهم. نعم. وبه إليه قال: حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد قال حدثنا أبو حازم المديني عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنهما أنه قال: كان قتال بين بني عمرو، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فصلى الظهر ثم أتاهم يصلح بينهم، فلما حضرت صلاة العصر فأذن بلال رضي الله عنه وأقام، وأمر أبا بكر رضي الله عنه فتقدم، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رضي الله عنه في الصلاة، فشق الناس حتى قام خلف أبي بكر رضي الله عنه فتقدم في الصف الذي يليه. قال: وصفح القوم. وكان أبو بكر رضي الله عنه إذا دخل في الصلاة لم يلتفت حتى يفرغ، فلما رأى التصفيح لا يمسك عليه التفت، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم خلفه، فأومأ إليه النبي صلى الله عليه وسلم أن امضه، وأومأ بيده هكذا، ولبث أبو بكر رضي الله عنه هنية، فحمد الله على قول النبي صلى الله عليه وسلم، ثم مشى القهقرى. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك تقدم، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم بالناس، فلما قضى صلاته قال: يا أبا بكر، ما منعك إذ أومأت إليك ألا تكون مضيت؟ قال: لم يكن لابن أبي قحافة رضي الله عنهما أن يؤم النبي صلى الله عليه وسلم. وقال للقوم: إذا نابكم أمر فليسبح الرجال وليصفح النساء. يعني هذا الباب عقده لبيان مشروعية الإمام نفسه يذهب مع جلالته لإصلاح القوم، إذا يعني حصل في القرية تباغض وتحاسد وتضارب يذهب من نفسه يصلحه. فالنبي صلى الله عليه وسلم سمع أن أهل قباء بنو عمرو وقع بينهم قتال مضاربة، فصلى الظهر ثم اتجه إليهم فذهب يصلح وجلس، وقال لبلال إذا لم آتي في العصر فأذن وأقيم ويتقدم أبو بكر، أمره بذلك. فلما جاء العصر أذن بلال وأقام وأمر أبا بكر أن يتقدم فتقدم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك، فصلى فدخل في الصلاة، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر في الصلاة، فتقدم الصفوف حتى وقف في الصف الأول. فعند ذلك الناس صفحوا تصحيح تصفيح تصفيح بأن النبي صلى الله عليه وسلم حضر، وأبو بكر كان من شأنه أنه إذا دخل في الصلاة لا يلتفت إلى أن يفرغ، لكن وقت ذاك لما كثر التصحيح التفت فرأى النبي صلى الله عليه وسلم في الصف فأراد أن يتقهقر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم مكانك، أثبت مكانك أثبت مكانك، فرفع يديه وقال الحمد لله حمد الله على هذا، ثم رجع قهقرة. فلما رجع قهقرة تقدم النبي صلى الله عليه وسلم وصلى بالناس إماما، فلما انتهى من الصلاة قال يا أبا بكر ما لك، لما قلت لك أثبت لماذا تأخرت؟ قال يا رسول الله ما لابن أبي قحافة أن يؤم النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ما ينبغي لي أن أكون إماما لك، هكذا حتى اسمه ما قال لأبي بكر، وإنما قال ما كان لابن أبي قحافة. لكن سكت النبي صلى الله عليه وسلم عليه، ففيه استدل العلماء على أن سلوك مسلك الأدب أولى من امتثال الأوامر، أولى من امتثال الأوامر. النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يثبت، والأمر للوجوب، لكن إذا كان من باب الأدب يعني يلغى الأمر. فأبو بكر يعني تأدب وترك الأمر، ومن الغريب التفاوت بينه وبين عبد الرحمن بن عوف. أبو بكر أعلم الناس وكثير الأدب، تأخر مع النبي صلى الله عليه وسلم قال له لا لا تتأخر. عبد الرحمن بن عوف لما قال له مكانك ثبت وانتهى من الصلاة، يعني ما تأخر، فهذا امتثل الأمر وهذا تأدب وترك الأمر. ومعروف أن أبا بكر أفقه صحابة رضي الله عنهم. فقال للناس لماذا صفحتم؟ التصفيح للنساء، وأما الرجال إذا أصابهم إذا نابهم بصلاتهم شيء فليسبح الرجال، الرجال يسبحون سبحان الله، فإذا سبحوا التفت إليهم، وأما التصفيح فهو من شأن النساء. نعم. قال رحمه الله: باب يستحب للكاتب أن يكون أمينا عاقلا. وبالسند المتصل إليه قال حدثنا محمد بن عبيد الله أبو ثابت قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن عبيد بن السباق عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه قال: بعث إلي أبو بكر رضي الله عنه لمقتل أهل اليمامة وعنده عمر رضي الله عنه، فقال أبو بكر رضي الله عنه: إن عمر رضي الله عنه أتاني فقال: إن القدر قد استحر يوم اليمامة بقراء القرآن، وإني أخشى أن يستحر القتل بقراء القرآن في المواطن كلها، فيذهب قرآن كثير، وإني أرى أن تأمر بجمع القرآن. قال: قلت: كيف أفعل شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال عمر رضي الله عنه: هو والله خير. فلم يزل عمر رضي الله عنه يراجعني في ذلك. قال: فلم يزل عمر رضي الله عنه يراجعني في ذلك حتى شرح الله صدري للذي شرح له صدر عمر رضي الله عنه، ورأيت في ذلك الذي رأى عمر رضي الله عنه. قال زيد رضي الله عنه: قال أبو بكر رضي الله عنه. يعني معنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ما توفي واستخلف أبو بكر جاء غزو اليمامة، حرب اليمامة، فمات كثير من الصحابة هناك، وخاصة قراء القرآن قارئ القرآن استشهدوا هناك. فجاء عمر رضي الله عنه إلى أبي بكر فقال: يا أبا بكر، إن القتل قد استحر يوم اليمامة بقراء القرآن، فأخشى أن يضيع كثير من القرآن في مواطن كلها، فينبغي أن تستدرك الأمة بجمع القرآن حتى لا يضيع حرف منه. فقال أبو بكر: كيف أفعل ما لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال عمر: يا أبا بكر، هذا هو خير، هذا هو خير. فما زال يراجعه، راجع راجع مراجع، فبكثرة المراجعة شرح الله صدر أبي بكر لما شرح الله صدر عمر، فأعجبه ذلك. فماذا فعل؟ فوافق على ذلك واستدعى زيدا يقرأ. قال زيد رضي الله عنه: قال أبو بكر رضي الله عنه: وإنك رجل شاب عاقل لا نتهمك، قد كنت تكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم فتتبع القرآن فاجمعه. قال زيد رضي الله عنه: فوالله لو كلفني نقل جبل من الجبال ما كان بأثقل علي مما كلفني من جمع القرآن. قال: قلت: كيف تفعلان شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال أبو بكر رضي الله عنه: هو والله خير، فلم يزل يحث مراجع. قال: فلم يزل يحث مراجعتي حتى شرح الله صدري للذي شرح الله له صدر أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، ورأيت في ذلك الذي رأيا، فتتبعت القرآن أجمعه. يعني يقول زيد بن ثابت: أرسل إلي أبو بكر رضي الله عنه فاستدعاه وجلس أمامه وقال له: أنت أمين، كنت كاتب الوحي وكنت أمينا، لا نتهمك بالزيادة ولا بالنقص يعني في القرآن، ونريد أن تجمع لنا القرآن. فقال عند ذلك: شق علي ذلك، وقلت: لو كلفني بنقل جبل لكان يعني لما شق علي مثل ذلك. فقلت له: كيف تفعلان ما لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال أبو بكر: يا زيد، هو خير، افعله يعني. ولم يزل يراجعني حتى شرح الله صدري لما شرح الله صدر أبي بكر وصدر عمر رضي الله عنهما، فوافقت على ذلك ثم تتبعت. نعم، فتتبعت القرآن أجمعه من العصب والرقاع واللخاف وصدور الرجال، فوجدت آخر سورة التوبة: لقد جاءكم رسول من أنفسكم، إلى آخرها، مع خزيمة أو قال أبي خزيمة رضي الله عنه، فألحقتها في سورتها. وكانت الصحف عند أبي بكر رضي الله عنه حياته حتى توفاه الله عز وجل، ثم عند عمر رضي الله عنه حياته حتى توفاه الله، ثم عند حفصة بنت عمر رضي الله عنهما. قال المصنف رحمه الله: قال محمد بن عبيد الله: اللخاف يعني الخزف، يعني معنى ذلك أنه تتبع القرآن من صدر الرجال والعصوب واللخاف إلى آخره حتى جمعه، حتى إنه فقد آية، لم يجد آية آخر سورة التوبة: لقد جاءكم، إلا عند رجل واحد، خزيمة أو من خزيمة أو أبو خزيمة، فعنده وجدها وألحقها في سورتها. وكان لا يثبت، هو حافظ القرآن كله زيد حافظ، لكنه لا يثبت حفظه فقط إلا أن يشهد له الآخرون بذلك، فعند ذلك يجمعه الشهادة ويثبت القرآن الكريم. نعم. قال رحمه الله: باب كتاب الحاكم إلى عماله والقاضي إلى أمنائه. وبالسند المتصل إليه قال: حدثنا عبيد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن أبي ليلى حا قال: وحدثنا إسماعيل قال: حدثني مالك عن أبي ليلى بن عبد الله بن عبد الرحمن بن سهل. وبالسند المتصل إلى المصنف رحمه الله قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن أبي ليلى حا قال: وحدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن أبي ليلى بن عبد الله بن عبد الرحمن بن سهل عن سهل بن أبي حثمة رضي الله عنه أنه أخبره هو ورجال من كبراء قومه أن عبد الله بن سهل ومحيصة رضي الله عنهما خرجا إلى خيبر من جهد أصابهم، فأخبر محيصة أن عبد الله رضي الله عنهما قتل وطرح في فقير أو قال عين، فأتى يهود فقال أنتم والله قتلتموه، قالوا ما قتلناه والله، ثم أقبل حتى قدم على قومه فذكر لهم، فأقبل هو وأخوه حويصة وهو أكبر منه وعبد الرحمن بن سهل رضي الله عنهم، فذهب ليتكلم وهو الذي كان بخيبر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لمحيصة رضي الله عنه كبر كبر يريد السن، قال فتكلم حويصة ثم تكلم محيصة رضي الله عنهما، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إما أن يدوا صاحبكم وإما أن يؤذنوا بحرب، فكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم به فكتب ما قتلناه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لحويصة ومحيصة وعبد الرحمن رضي الله عنهم أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم؟ قالوا لا. قال أفتحلف لكم يهود؟ قالوا ليسوا بمسلمين. قال فوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم من عنده 100 ناقة حتى أدخلت الدار، قال سهل رضي الله عنه فركضتني منها ناقة. يعني معنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى اليهود بهذه القضية، وذلك أن صحابيين ذهب إلى يهود إلى خيبر للتكسب أيام مجاعة، أصابهم مجاعة من المدينة، فأحدهم لما انعزل قتلته اليهود وجعلوه في بئر، فجاء يعني صاحبه ووجده هناك مقتولا، فقال لليهود أنتم قتلتم أخي؟ قالوا ما قتلناه ولا ما علمنا له قاتلا، فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أصحابه وأراد أن يتكلم لأنه كان شاهد هناك عبد الرحمن، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم كبر كبر، يعني ليتكبر ليتكلم الأكبر سنا، تكلم محيصة. فعند ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كتب إليهم بأنكم قتلتم صاحبنا، يعني كذا، هذا هو محل الشاهد، الكتابة كتب إليهم، وقالوا لا نحن ما قتلناه ولا علمنا له قاتلا. فعند ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لهؤلاء أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم؟ قالوا يا رسول الله ما شهدنا، ما رأينا من قتله. قال وتحلف لكم يهود 50 يمينا يعني تبرئكم؟ قالوا هم كفار يحلفون على طول كذابين. فعند ذلك النبي صلى الله عليه وسلم اضطر أن يديه، فوداه من إبل الصدقة 100 ناقة يعني دية المقتول عمدا. نعم. قال رحمه الله: باب هل يجوز للحاكم أن يبعث رجلا وحده للنظر في الأمور؟ وبالسند المتصل إليه قال حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب قال حدثنا الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني رضي الله عنهما أنهما قالا جاء أعرابي فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم اقض بيننا بكتاب الله، قال فقام خصمه فقال صدق فاقض بيننا بكتاب الله، فقال الأعرابي إن ابني كان عسيفا على هذا فزنى بامرأته، فقالوا لي على ابنك الرجم، ففديت ابني منه 100 من الغنم ووليدة، ثم سألت أهل العلم فقالوا إنما على ابنك جلد 100 وتغريب عام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأقضين بينكما بكتاب الله، أما الوليدة والغنم فرد عليك، وعلى ابنك جلد 100 وتغريب عام، وأما أنت يا أنيس لرجل فغد على امرأة هذا فارجمها، فغدا عليها أنيس رضي الله عنه فرجمها. يعني معنى ذلك أن يعني رجلين جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال رجل يا رسول الله اقضي بيني وبين هذا بكتاب الله، يعني هذا يعني لأنه أعرابي جلف، هذا يعني كأنه يطعن في قضائه، يقضي بغير كتاب الله. ولذلك قال كان صاحبه خصمه أفقه منه، فقال خصمه أجل يا رسول الله اقضي بيني وبينه بكتاب الله ويعني وأذن لي أن أتكلم. هذا هو يعني استأذن في الكلام، فهذا هو أدبه، ولذلك صار أفقها. قال إن ابني كان أسيفا على هذا أجير، فزنى بامرأته فقالوا لي فافتديت منه، فقالوا لي إن على ابنك الرجم، فلما قالوا لي ذلك افتديت منه بمئة شاة ووليدة جارية وهكذا. ثم قالوا لي إن على ابنك جلد مئة، لأنه ليس محصن وإنما الرجم على امرأة هذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأقضين بينكم بكتاب الله، المئات الشاة والجارية رد عليك، وإن على ابنك جلد مئة، يعني معناه ليس محصن وإنما جلد والرجم للمحصن. قال وقال لأنيس صحابي رضي الله عنه اذهب إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها، فذهب إليها فاعترفت فرجمها. وهذا هو أرسل الإمام باب الترجمة، هذا هو محل الترجمة. نعم. قال رحمه الله باب ترجمة الحكام، وهل يجوز ترجمان واحد؟ وقال خارجة بن زيد بن ثابت عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يتعلم كتاب اليهود، حتى كتبت للنبي صلى الله عليه وسلم كتبه وأقرأته كتبهم إذا كتبوا إليه. وقال عمر رضي الله عنه وعنده علي وعبد الرحمن وعثمان رضي الله عنهم ماذا تقول هذه؟ قال عبد الرحمن بن حاطب رضي الله عنه فقلت تخبرك بصاحبها الذي صنع بها. وقال أبو جمرة كنت أترجم بين ابن عباس رضي الله عنهما وبين الناس. وقال بعض الناس لا بد للحاكم من مترجمين. مترجمين مترجمين، نعم، يعني معنى ذلك الترجمة لغة آخر، هل يجوز واحد أم كالشهادة اثنان؟ يعني باللغة لغة العربية ما يعرف، إنما لغة عجمية، فكيف عند القاضي؟ يعني الصحيح أن مترجم الواحد يكفي، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر زيد بن ثابت أن يتعلم لغة اليهود، لأنهم قال يعني لأنهم كانوا يرسلون إليه كتاب بلغتهم، فتعلمه في 15 يوم، معجزة هذا. ثم كان يقرأ له كتابهم ويكتب إليهم بخطه وهكذا، وهو واحد، فدل على أن الترجمة إذا كان ثقة يكفي واحد، لأن بعضهم يشترط أن يكون اثنين كالشهادة. وكذلك قال في قصة عمر رضي الله عنه مختصر، هو قال امرأة زانية حملة، فقال هي تتكلم بلغتها، فقال عمر ماذا تقول؟ فقال مترجم، قال أخبرتك بمن صنع بها بمن زنى بها، فقال ترجم له واحد، فهذا هو المراد. وكذلك كان هذا أبو نضرة كنت أترجم بين ابن عباس وبين الناس، فأبو إيه؟ أبو جمرة، يعني كنت أترجم بين الناس وبين ابن عباس رضي الله عنهما، لأنه لا يعرف اللغة الفارسية، فدل على أن الترجمة من الواحد يكفي. نعم. قال رحمه الله بالسند المتصل إليه حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري أنه قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله أن عبد الله بن عباس رضي الله عنه رضي الله عنهما أخبره أن أبا سفيان بن حرب رضي الله عنه أخبره أن هرقل أرسل إليه في ركب من قريش ثم قال لترجمانه قل لهم إني سائل هذا فإن كذبني فكذبوه، فذكر الحديث. فقال للترجمان قل له إن كان ما تقول حقا فسيملك موضع قدمي هاتين. الشاهد من هذا هذا كافر لكن ليس يستأنس به. جرت العادة حتى عند الملوك يعني ترجمة واحد، لأن أبا سفيان أخبر بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث كتابه إلى يعني هرقل قال يعني جمع من هنالك من قريش وعلى رأسهم أبو سفيان، ثم دعا بترجمان يترجم له، يسألهم العربية ويترجم له بلغته، فدل على أن هذا أمر مشهور عندهم. نعم. قال رحمه الله: باب محاسبة الإمام عماله. وبسند المتصل إليه قال حدثنا محمد قال أخبرنا عبده قال حدثنا هشام بن عروة عن أبي عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل ابن اللتبية على صدقات بني سليم، فلما جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وحاسبه قال: هذا الذي لكم وهذه هدية أهديت لي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فهلا جلست في بيت أبيك وبيت أمك حتى تأتيك هديتك إن كنت صادقا؟ قال: ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فخطب الناس وحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد، فإني أستعمل رجالا منكم على أمور مما ولاني الله، فيأتي أحدكم فيقول: هذا لكم وهذه هدية أهديت لي، فهلا جلس في بيت أبيه وبيت أمه حتى تأتيه هديته إن كان صادقا، فوالله لا يأخذ أحدكم منها شيئا. قال هشام: بغير حقه، إلا جاء الله يحمله يوم القيامة. ألا فلا أعرفن ما جاء الله رجل ببعير له رغاء أو ببقرة لها خوار أو شاة تيعر. قال: ثم رفع يديه حتى رأيت بياض إبطيه، ألا هل بلغت؟ يعني معنى ذلك محاسبة الإمام، مما ينبغي للإمام أن يحاسب عماله كيف خرج هذا المال وكيف دخل وكيف كذا كيف ضيعتم إلى آخره. هذا من حق الإمام ألا يفرط في هذا ولا يترك العمال يتصرفون في أموال بيت المال أو في أموال الناس يعني بغير حق. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرسل هذا الرجل من لتبية وعلى صدقات بني سليم، ثم جاء فحاسبه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هذا لي وهذا أهدي إلي وهذا لكم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم غضب عند ذلك، قال: هلا جلست في بيت أبيك وأمك فتنظر هل تأتيك الهدية أم لا؟ فهذا معنى ذلك أن الهدية التي تأتي للعمال يعني حرام، إلا إذا جرت عادته قبل ذلك تأتيه هدية. فالذي يهدي له قبل توليته إذا أهدى له فيها في تلك وقت لا بأس بهذا، وإلا فلا يجوز. يعني هذا هو مفهومه. قال: ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم صعيدا منبرا وخطب الناس وحذرهم عن ذلك وقال: لا تفعلوا مثل هذا، لأنكم تأتون يوم القيامة حاملين رغاء يعني الإبل الجمل والشاة والبقر، فلا ينبغي لكم ذلك. نعم. باب هذا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغسلنا من خشيتك ما تحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا بجنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا وحيتنا، وجعله وارث منا، وجاث لنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا، ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا رب العالمين. آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الرجال حبيبي. سلام عليك. ما شاء الله. سلام عليكم. حياك الله. دخل عندي في الجهاز. هذا صح؟ ما دخل عندي في الجهاز. أبغى أجيب لك واحدة ثانية طيب؟ جيب لي واحد ثاني.